بدي انا عارفها يا شيخ، لو رجعت البيت اجيب لك مرت معي بس نسيتها. ما حصلت الاستاذ؟ لا يا شيخ درست انا بس نسيتها. انا من درست في المدينه هناك. هذه مستثنى هذه يا شيخ، اذكرها انه ليست على القاعده، يعني لها حكم خاص. لا على القاعده؟ لا يا شيخ، هذه لها حكم خاص، يعني ليست القاعده الاساسيه فيها. هذا اللي اذكره بس. هيا خليني إذا درست ذاك الباب. شوف الشيخ اللي تطرف الوار. لا. يعني هنا الوار ممكن لأنه من أصل الكلمة يا شيخ، ليس في إعلان. الوار من أصل الكلمة. وكذلك وإنهم عندنا لمن المختفين. أيوه. الأخيار. هيا. الآية تالي هذا اللي ما يعرف التقييم. ما يقدر يحلهم. وإنهم عندنا لمن المختفين. تعرف؟ الأعلمون كمن تعرف؟ أصلهم الأعلمون بواوين. نعم. فحركت الباب وفتح ما قبلها فقولة ثالثة وصارت الأعلام مثل الأول. أسمع معك. فحركت الباب وفتح ما قبلها فقولة ثالثة، ما تعترض لي بأن تقول ما بعد الباب ساكت، ما تقول حركة الثاني. هذا الذي هذا الذي وقفوا عليه. أيوة. إن ابن مالك قال حرك الثاني بشرط أن يكون ما بعد الباب هذا محرك. هنا ساكن. نعم. ولكن الآن ساكن وابو الجمع ساكن. نعم. ها وهي ذلك واللام هذا. إذا كانت الساكن هذا واو ولا يا لا يمنع من الإعداد. ما دامت الواو هذا المتكلم إنما يمنع الإعداد، فيعرف هذا أنها فيها، إنما يمنع الإعداد إذا لم تكن الياء هذا والواو لا مثل البيان ومثل طويل طويل طبعا. بعدها يا هذا الذي يمنع هذا. اسمع، والباب ولا هذا لا يمنعهما اذا كانت لام الا اليف يمنع مثل يخشيان خش يدعواني فهمت ولا؟ هذا اللي ما يعرف ذاك الباب ما يعرفه يشوف عنها. هذا معنى قول ابن مالك ونحن وإن ساكن كف إعلال غير اللام وهي لا يكف إعلالها لساكن غير ألف إلا ألف أو ياء تحديد أو ياء النكبة مثل على بيوت ما وهذا لمن كلمة ولكن بعده ساكن لا يتصل بها منعه من الصرف منعه من الإعلام. ما يمنع الباب والياء إذا كانت لا مرتبطة إلا أليف أو الياء على أليف أفا مرتبطة ما يعني بالنسبة للدعاء بالدراسة عن المشايخ اللي يعرفونها هذا إعلان من أطول إعلان من الطلب هنا إعلان من الطلب ولا حاجة ما في إعلان بالقلب هناك ولا بالحد. في علويون، علويون ما فيها إعلان بالحد ولا بالقلب. لا فيها حد. وهذا لا يكفر ذلك الإيمان. وأما إذا كان ساكن بها أنك ولو كان الواو هذا والكلمة يمنع من الإعلان مثل يدعواني. يدعواني ليش ما أقول له كلمة؟ لأن بعدها تاكل لي وكذلك يخشيان. ها هيا خديني بس. ها مفهوم ولا؟ نعم مفهوم. ما تقول قلت هذا. الشيخ بن أنا الآن نحن متصلين الآن. ثلاثمية واثنين يا شيخ. أنت قلت هناك علامة. أول هناك العلامة. أعطينا العلامة. العلامة. العلامة. بس. وكذلك المختفين. المختفين أصله الأصل. لم المختفى لأنه من الصفوة. ها؟ لما المصطفى يبنينا ها تحركة في كل مفعول يقلب اليه واما في كل الفاعل لا يقلب لان ما وقعت اليا هذا بعد فتح انما وقعت بعد كسر مصطفينا اصله مصطفينا في الفاعل واما في كل مفعول اصله لما المصطفى بينا لما المصطفى ها بينا وقعت الواو هذا وتحركت بالكسر بعد ألف لا بعد فتح وهو فاء مفتوحة نعم فقلبت ألفا نعم. وصارت لم المصطفين خذ الصف ها التقاطات خلال وحذف ألف ها وبقيت الفتحة دالة فكانت لم المصطفين هذا اللي ما يعرف هذا ما يعرف ها وما يتم الفاعل لم المختصين أصله لم المختصين كيف؟ لم يتم الفاعل يكثر ما قبل الحصر وتقلب وقعت الواو بعد الكسر وتقلب يا مختصين دنيا؟ ها؟ دنيا؟ نعم نعم تحدث أحد اليائين أو تضغط والتخلصات هنا حزبت الكسرة وكانت الياء الأولى يعني محركة الكسر بس ادخلت الكسرة على الياء الأولى وحزبت الكسرة فالتقى ساكنان ياء الجم ويا يسلم الكلمة وحزبت الكلمة وبقيت ياء الجم مستفيدة انتبه اللي ما يعرف هذا ما يعرف هذا ساكن الآن كثير منهم ما يعلمونكم التصريف مع أن التصريف أهم من النحو لأنه هو الذي يعلمكم وصول الكلمات العربية لو سألت كثيرا منهم ما يعطون ليس له أنتم العلم ليس له المختصين ما يعرفون هم مفتعين وأما هذا مختصين مفتعين إلا لو الكلمة محدودة هذا ما فهمت انت يا افهم بعدين لاحظ عليك وكم علمته نفضل قاسي فلما اشتد ساعده هجا هذا ديار حين جاء من الجامعه هناك حقه المدينه ما يعرف ولكن الان اشتد ساعده الان هجا رمان لا إنه يقول لي لا يا شيخ لا اعترف أن هذا شوف 10 سنوات يدوس وطاهي ما يصلي علي ما يسوي هذا بس طول الدرس يدجع الملاحظ ولذلك أنا أول من أسأله هو حتى أعلمه أنه لا يعلم المصطفين ويعطي الممدود واما الممدود حكمه في التثنية في الجد لما جمعته موطاء هذا بمعنى المضيء والبسط إذا جمعته إيش تصحح الهمزة مضاء وفي حمراء علما لمذكر حمراء مون ربها واضح ويجوز الوجهان في نحو الباء والكساء إذا سميت به ولدك علمين للمذكرين هيا الآن ندخل الآن جمع الممدود أسمع هذا باب كيفية جمع الاسم جمع المؤنث التالي يسلم في هذا الجمع ما سلم في التثنية وتقول في جمعه الدين هندات كما تقول هندا هندان لا ما في أن يدفعنا لا هذا قبل هذا كما تقول في تثنيتها هندان إلا ما ختم بالتاء الثاني فإن تاء هناك تحذف كما قلت لكم تحذف فاطمة فاطمة إذا أردت أن تسميها تحذف التاء هذا وتأتي بألف وتاء الدالة التي تنوي عن الجمع وتقول فاطمة تاء الدالة من تقول إلا ما ختم قطع الثاني فإن تاء أو تحذف بالجمع ما تسلم في التثنية مسلمة تقول مسلمات في الجمع تحذف الثاني وأما في التثنية مسلمتان وفي تثنيتها مسلمتان ويتعين ويش ويتغير فيه ما تغير في التثنية يقول في عبلة عبلة ياسر بالياس وصحراء حراوة الواو كما تقول في تثنيتهما عبلة ياني وصحراء وصحراوة وإذا كان ما قبل التاي حرف علة أجريتها عليهم بعد حذف التاء ما يستحقون لو كان آخرا يطيل البر وتقول في قبلتي وغزوتي تعذيب التاء هذا وتزيد ألف والتاء غضيا واضح غزوات غزوات ماذا؟ غزوات بسلامة الياء والواو وفي لحن مصطفات وفتاة مصطفيات وهذا تقلبه الياء هذا الذي كان بيني وبين عبد الله المداري هنا في الحرم قلت له يا عبد الله انتبه لنفسك لازم تقول في فتاة فتيات عبد الطاهر وتقلب لي فهذا لا ورجعوها الى اصلها وش يقول لك هو قال لا يحضر فتاة ثانية يقول فتاة ثانية ها حتى بنيتها هذا في الكتاب الثاني لازم ان تقول حتى ان تقلبها لا تكذب فتيات فتاة فتيات واما في التثنية لا يحذف الاسم فتاة نعم أي ما قال لك فتاتنا به نعم تكون فيه زي ما قلت فتاتان تكون فيه فتاتان تسلم فيه الثاني تحدى فتقرأ بالألف أما في التسمية لا جد في التسميتهما مسلمتان الإفادة كمن الآن ما تخرج تخلي مقلبة يا إنسان فاكله فتا أكله فتا يصل نعم حركة اليوم فتا فقر بالدليل وأما فتا تكون فتا نعم ونواب كمان جيدة الضواء نبا شيخ في كساء التثنية كساءان ما يصح نقول على الأصل كساوان في التثنية في الأصل كساوان يجوز الوجاء يجوز القلب ويجوز التصحيح هو المرجح يجوز القلب ويجوز بواونا وأهدي ونحو علباء كساء المحياة بواونا نحو صحيح لا الحاجة شيء تغني إذا تقلب الله لا تقلب الله ما كان قراءة بالهمز لا وصلون إذا كان المجموع باليمين والتاء يتمن ثلاثيا ثلاثيا العين لا معتليها ولا مدغميها فإن كانت باؤه مفتوحة لازم فتح عينه لازم أن تضع سجدة سجداء بعد بعد ما في قال الله تعالى فذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه ما في الله وقال الشاعر بالله يا طبعا تسقى كنا لذا ليلانا من كنا أم ليلا هذا مجنون ليلا بالله يا طبعا تسقى هي من البشر رابع ولكن هذا بشروط أربعة أو خمسة أربعة أو خمسة أربعة أو خمسة يكون مفتوح الأول يكون الصحيح لا أخي لا مفتوح الأول لا مسكين والثاني من المسكين لا مسكين تباع فاءه دماغه انتاك من العلم وانك بدا مختتما مختائما أي أقول لي يا شنجيط يسكت لا تنكر وبالإنكار لا تبدو اسعد أنا أعطيك الأربع الصورة أولا أن يكون الاسم سلاح. أيوة نعم. الثاني أن يكون سالم العين من المعتد العين. نعم. واضح. سالم العين السلاح. الثالث أن يكون ثمان لا صيبة. واضح. الرابع أن يكون مختطبا بالتالي أو مجرد مؤنثا ساكن العين. يكون مؤنثا ساكن العين. ضخم ضخم ضخم. إيش هذا؟ ضخم ما يجوز فيه ما في الإتباع إلا عنده هذا صفة. لأنه صفة. لا يا أخي بقي شرط يا شيخ. بقي شرط. أنا قلت لك هذا أربع أو خمسة. طيب شرط الإدغام ألا يكون مدغم. هذا ما ذكره إلا هذا الكتاب ما ذكره ابن مالك. ومن ذلك أنا قلت خمسة. اسمه حجة. والثاني منع الصفر ما رأيك الناس إلا يرد عنه. من عينه عليك الأبيات اللي تدل هذا حافظ أنت ما تحفظه حتى تعرفه إلا لما سمعته لما سمعت الأبيات منه. والثاني من عيني السولاء من أني سولاء من أني إتباع نساءه إتباع نساءه بما شكل إن ساكن العين مونسا. الثالثة الذي ذكرها لا يكون مدغما هذا الصف ذكره هذا الكتاب مدغما هذا ولا مدغما هو الذي ذكره لأما الاسمون ولا هذا ما ذكره لا ذكره الخمسة كل ربيات مطلبي واجب أن يتبعهم واجب الفتح أن يتبع بس هذا معتدل ايوه رب العين وين العين المسكين شوف عامل ما يقدر ما نقدر انا ما نقدر انا اريد ان اسكت انت مالك لا تغلق النار انا اغلق النار انا نسكت انت يعني اسمع بس استمع هذا الذي يكون فيه علم اذا كان المجموع بدليل المجموع بدليل والتاء اثمان ثلاثيا ساكن العين ولا معتدلها ولا مدغمها مؤنثا هذا الثاني نعم ثاني من العين كمان لا معتدي معتدي نعم يكفي ولا مرغم لكن كانت فائه مفتوحة لازم أفتح عينه ما فيها إلا وجه واحد لا السلام دعني طلع على ما فيها الا دعني لازم تطلع عيني سجدات كمان سجدات بس انطباع بس ودعب الدعداء قال الله تعالى كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات بالله يا ظبيات القاعد كنا وقتنا ليلى من كل أم ليلى من البشر وأما قوله وحميكم زفرات الضحى زفرات الضحى وأطرتها وأطرتها وما لي من زفرات العيش لجان وضرورة أين ما قلت زفرة وخفقتها بالسكوت لكن زفرة انتبه هذا الشاهد شوف واضح هذه قواعد طيبة طيبة تبع الصف واضح زفرات القياس زفرات ليتباع وأما زفرات هذا شاذ وضرورة حصل لأن العين قطع أفتكر من الضرورة مع الأسرة المستقبل كقوله يا عمر يا ابن الأكرمين نصبا نصبا وإن كان مضموم الفاء الاسم هذا اللي استكمل ستة شروط إن كان مضموم الفاء لك فيها ثلاث لغات مثل ايش؟ ها؟ مثل ايش؟ كان مضموم او مكسور إذا كان مضموم الفاء لك فيها ثلاث لغات حديث باع قوت واصل اتباع العين هذا فاء قوت واصل الثاني سكون كيف هذه السكون وطبات الرابع الثاني الفتح وطبات كل هذا وكذلك جمل لك فيها ثلاث جملات بالاتباع جملات بالسكون جملات بالفتح هذا معنى قبل بلاد قبل بالمال ورسيته الساكنة العينه والمتبدع مختصما بالتالي المجر وسكين التالية غير الفتح أو خفيفه بالفتح هذا ثلاثة نعم وكل الثلاثة كل هذا الثلاثة مضموم الفاء ومكسور كان ساكن العين كل كرره ايش معنى كل كرره لمسكين تخفيفه لا لا لا عدم الإتباع الناس السكون التخفيف بالسكون مستخدم بالفتح بني تباع كمان كم؟ ثلاثة وأما إذا وقع بعد الفتح ما في إلا بني تباع اللغات يا شيخ في جملات وجملات جملات وجملات ثلاث طيب تو في خطوة وكذلك خطوات ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان قراءتان السنة يا شيخ يقول لنا والإتباع لم تكن الفاء مضمومة جاز في عيني الفتح والإسكان مطلقا والإتباع لم تكن الفاء مضمومة أنا قلت لك هذه طيب هنا الفاء مضمومة أنا قرأت عليك الأبيات قلت أنت أعلم تعلم أنت لا يا شيخ أنا أسأل هنا لا ما هو يقول هذا لأنك أنا فسرت لك هذا جمل فيها ثلاثة بس هنا مضمومة نعم يمن الفاء مضموم الفاء ايوه مضموم الفاء هذا واحد فيها ثلاث الاتباع جملات التخفيف بالسكون جملات التخفيف كمان بالفتح او خففه بالفتح جملات عندهم كمان فيها ثلاث هم ذاته بالإتباع هم ذات بالسكون أنتم ما تعرفون إلا هم ذات فهذه اللغات أنا عرفتها من زمان هذا ما عزا هذا ناسي هذا انتبه ما في أهل الله يتريد لا أخي صاري من نشرح لله ما عندك إلا كلام كثير ما عندك رجل لا يا شيخ لكن هو يقول هذا ابن هشام والاتباع يا أخي أنا أقول لك هذا إيش قلت لك هذا قلت لك خلاف ذلك يجوز الوجهان فقط هو يجوز الوجهان من هو يقول هذا ما قاله ابن هشام جاز لك في عيني الفتح والإسكان مطلقا فقط ما فيها وفيها ثلاثة وجوه إيش ما موت أنت ما فهمت شوف يعني. نقرأ يا شيخ نقرأ لا لا لا بل وقعت هذا ما فهمت هذا معناه هذا أن فيها اتباع وبعد الاتباع هذا فيها وجهان زائدة عن الاتباع إذا كان فهو السلمة هذا مضمومة أو مكسورة هذا معناه شوف هذا يبغي يجيب قواعد المتباع يا أخي اسكت اسكت أنت إنسان عندك ثوار خليني حتى أولد للناس إلا تغلق قدها الكلام لي هو الموبا اللي ألكاب بس الاتباع واجب الاتباع ما في إلا بعد إذا كان مضمون الفاء أنت جفلته وجفلة لسه ما ينبقى قعدا وأما إذا كان مضموم الفاء نعم أو مكسور الفاء فيها بعد الاتباع هذا وجهان يلي يجبك عنه يا ناس اتق الله أنا هذا التصريف درسته وأنا صغير وحفظته أنت ماذا أنا بس هو يقول هذا ما يقدر يترك هو يقول هذا ليش يسوي أما ما يقول هذا معناه ويجوز الوجهان هذا معناه هذا بعد الاتباع من دون هذا فيها فيها فيها اتباع وفيها وجهان التخفيف بالسكون والتخفيف بالفتح هيني ذاته هيني ذاته أخي اسمك أنت ينبغي لو كان أستاذ غيري يطردك من الفقر